إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا أشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، في الخطبة الماضية بدأت في الحديث عن الأساس الرابع من أسس الإصلاح التي يقوم عليها صلاح هذه الأمة وهو الطموح، وقلت أن الطموح يحتاج إلى تشغيل الطاقات المعطلة في هذه الأمة. تحدثت عن أول هذه الطاقات المعطلة وهي الطاقة العلمية والعقلية، وكيف أن الإسلام اهتم بتشغيل هذه الطاقة. أكمل فأقول وبالله التوفيق، الطاقة الثانية المعطلة من طاقات هذه الأمة الطاقة العملية، الطاقة العملية. والمقصود بالطاقة العملية العمل، والعمل من باب الأخذ بالأسباب. الإسلام أمر المسلمين أن يعملوا في كل ميدان وأن يعملوا في كل مجال، وذلك لإقامة دولة الإسلام ولإعلاء كلمة لا إله إلا الله. فقال تعالى في كتابه: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وقال تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وجاء في كتاب الله تبارك وتعالى أن الله تبارك وتعالى أمر مريم عليها السلام وهي في أشد حالات ضعفها بالعمل ومباشرة الأسباب إذا أرادت أن يأتيها الرزق أو إذا أرادت أن يأتيها الطعام. فقال تعالى: آمرا مريم عليها السلام وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جميلا. إذا لا بد من العمل، لا بد من العمل. نعم، الله تبارك وتعالى قدر لدينه أن ينتصر وقدر للمسلمين أن يمكن لهم في هذه الأرض وقدر للمشركين أن ينهزموا، للمسلمين أن يمكن لهم في هذه الدنيا، وقدر للمشركين أن ينهزموا شر هذه. ولكن هل مع ذلك قال الله تبارك وتعالى للمسلمين: ما دمت قد قدرت لكم النصر والتمكين في هذه الدنيا فاقعدوا عن العمل وانتظروا إن فات غدر وهو لا بد نافذ؟ لا والله، ما قال ذلك جل وعلا، وإنما قال جل وعلا آمرا للمسلمين: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير. فهذا عمل. وقال تعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال تعالى: ذلك ولو يشاء الله لانتصر منه، بدون عمل من أحد. يبقى إذن لا بد من العمل والأخذ بالأسباب إذا أردنا النصر والتمكين في هذه الدنيا، وإن كان النصر والتمكين قدرا مقدورا من عند الله تبارك وتعالى. عباد الله، إن هؤلاء الكفار لم يبلغوا ما بلغوه من التقدم والرقي والتمكين في هذه الدنيا لأنهم أقربوا إلى الله أو لأنهم أرضى لله، ولم يبلغوا ما بلغوه من التقدم والرقي والتمكين في هذه الدنيا بسحر أو بمعجزة أو لأنهم خلق آخر متميز، ولم يقيموا الصناعات ويجوب البحار ويخترق أجواء الفضاء لأن عقيدتهم حق أو لأن فكرهم سليم. لا والله، ما بلغوا ما بلغوه بذلك، وإنما بلغوا ما بلغوه من التقدم والرقي والتمكين في هذه الدنيا لأن السبيل إلى هذا، السبيل إلى التقدم والتمكين في هذه الدنيا، ضرب مفتوح لجميع الخلق، مؤمنهم وكافرهم، برهم وفاجرهم. يقول تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، أي إنسان، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. إذا أردنا التمكين في هذه الدنيا فلا بد من العمل. فالتمكين في هذه الدنيا قائم على سنن كونية، سنن ربانية لا تحابي أحدا ولا تجامل أحدا، وهي أن من جد وجد وأن من زرع حصد. ولكن الفرق بين عملنا وعمل الكفار أن الكفار يعملون في هذه الدنيا وللدنيا ومن أجل الدنيا، أما نحن نعمل في هذه الدنيا ونعمر هذه الدنيا من أجل إقامة دولة الإسلام، من أجل إعلاء كلمة لا إله إلا الله، من أجل أن تعلو هذه الكلمة ولا يعلى عليها، من أجل خدمة الإسلام والمسلمين. إذن لابد من العمل، وكما قلت أن النصر والتمكين في هذه الدنيا قائم على سنن كونية، كما في صحيح الجامع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. هل الطير تظل هكذا ثابتة على الأشجار لا تتحرك ولا تطير ولا تنتقل من مكان إلى آخر؟ لا. يقول صلى الله عليه وسلم: تغدو خماصا وتروح بالطير. والعمل حتى يؤتي ثماره في هذه الدنيا يحتاج إلى عدة أمور. أولاً الإحسان. يعني الإحسان يعني أن نتقن العمل. طيب، الإنسان لن يستطيع أن يتقن العمل إلا إذا كان ملماً بجوانبه، فاهماً لعمله. لن يتمكن من إتقان العمل إلا إذا كان ملماً فاهماً لعمله. ومن ثم فإن الرشوة والوساطة والمحسوبية التي وضعت أناس في أماكن ليسوا بأهل لها أدى إلى فساد المجتمع وخرابه، أدت إلى فساد المجتمع وخرابه. لذلك أمر الإسلام بإحسان العمل بإتقانه، وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله وسط الإسلام والمسلمين فإنه يؤدي ذلك إلى ضياع أموال الناس وخراب المؤسسات العامة. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم: من استعملناه منكم على عمل، أي على عمل يخص الإسلام والمسلمين وما إلى ذلك، من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطا، وفي رواية مخيطا، فكتمنا مخيطا يعني أقل شيء جاء به غلولا يوم القيامة، يعني سيأتي ويحمله على ظهره يوم القيامة. يبقى الأمر الثاني الأمان. الأمر الثالث الإخلاص في العمل. الإخلاص في العمل لله تبارك وتعالى. يقول تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فيذبئكم بما كنتم تعملون. إذا ذهب الإحسان وضاعت الأمان واندثر الإخلاص فسد المجتمع. فسد المجتمع، ونتيجة لذلك، نتيجة لذهاب الإحسان وضياع الأمان واندثار الإخلاص واندثار الإخلاص، كثيرا ما نقرأ في الصحف وما نسمع من الناس غير الذي نراه بأعيننا، ما تعانيه المؤسسات العامة من أجهزة تتوقف على الرغم من أنها جديدة، وأدوات تخرب على الرغم من متانتها، ومصالح تتعطل مع حاجة الجمهور إليها، وأعمال يكفيها يوم واحد تستغرق أياما عدة وربما أسابيع وربما سنوات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا يؤدي نتيجة لذلك أن مشروعات نافعة تفشل، وجهودا مخلصة تبعثر، وأموالا طائلة تضيع، وأن الإنتاج العام بعد ذلك كله يتدهور أيما تدهور. وذلك بذهاب الإحسان وضياع الأمانة وخراب الضمائر عند أولئك الذين لا يرجون لله وقارا ولا يحسبون للآخرة حسابا. وهذا ليس من أخلاق المؤمن. هذا ليس من أخلاق المؤمن. المؤمن عضو عامل في جسم الأمة ودم يجري في عروقها. فالمؤمن إذا زرع أحسن، وإذا صنع أثقل، وإذا هاجر باع، وإذا تكلم علم الدنيا بأسرها، ومع ذلك لم يتخذ الدنيا ربا وإلها فتتخذه الدنيا عبدا. الدنيا في يديه وليست في قلبه. الدول الإسلامية أو الوطن العربي يعيش في أهم البلاد موقعا، وفي أطيبها بقعة، وفي أحصنها أرضا، وفي أحسنها بالمعادن المذكورة في باطنها والثروات المكشوفة والمنتشرة على ظاهرها. ولكننا للأسف الشديد لم نستغل ثرواتنا، ولم نزرع أرضنا، ولم نصنع المواد الخام المستخرجة من أرضنا. لذلك تأخرنا اقتصاديا، وكثيرا ما نجور على الأرض الحية الخضراء المزروعة فنحلها إلى مباني ومنشآت، ونعجز عن تحويل الأرض الميتة إلى أرض حية خضراء. ده عكس، ده بنسميه عجز في الفقه الاسلامي عندنا بقى في الفقه اسمه احياء الموارد حتى يعني حتى تتاكد ان الاسلام ما ترك شيئا الا وتحدث عنه ما ترك شيئا الا وبينه فاحنا عندنا في الاسلام بقى في الفقه اسمه احياء الموارد يعني احياء الارض الكور يعني الاحكام المتعلقه باحياء الارض الميته يعني يجب على المسلمين ان يقوموا باحياء الارض الكور لا باماته الارض الحيه ولا باماته الارض الحيه والعجز عن احياء الارض الكور لذلك تاخرنا اقتصاديا ايضا اصبح الطابع الغالب عندنا للاسف الشديد كمسلمين اننا نستهلك ولا ننتج نستورد ولا نصنع نفتخر باقتناء افخم وافخم السيارات العالميه في حين اننا لا نحسن صناعه دراجه عشان كده بيروح علينا الدول الناميه والناميه دي كلمه مؤدبه للدول المتخلفه بنركب افخم السيارات وافخم السيارات وانت لا تحسن صناعه دراجه لا تحسن صناعه دراجه فلا غرو ان يهلك الملايين منا جوعا وارضنا زراعيه ما دمنا عاجزين عن حفر بئر في الارض ولا غرو ان يهلك الملايين منا جوعا ما دمنا نهتم بمظاهر الرفاهيه ولا نهتم بمصادر الانتاج كتلك القرى الظالمه التي هلكت لانها كفرت بالله ثم لانها اهتمت بالرفاهيه ولم تهتم بمصادر الانتاج فقال تعالى فهي خاويه على عروشها وبئر معطله وقصر مشيد شيدوا القصور وتركوا الابار واستخراج المياه وما الى ذلك فاهلكهم الله بكفرهم ولهذه الاسباب لقد راينا عددا من بلاد المسلمين يسقط فيها الكثير من المسلمين هلكا تحت مطالب المجاعه والجفاف فلا يجدون ما يسد الرمق كل شيء بقدر الله ولكن نتكلم حتى نصحح هذه الاوضاع بلاد من المسلمين سقط الكثير منها هلكا تحت مطالب المجاعه ولو انهم فكروا في الامر مليا وخططوا لقاموا بحفر الابار وضغط الانابيب تحت الارض هذا عمل وضغط الانابيب تحت الارض فاذا لم ينزل المطر من السماء كان فيما تخرجه الارض من الماء عوضا وهذا من عند الله وهذا من عند الله يبقى ده بنسميه ايضا ايه؟ عجز عجز عند المسلمين راينا دول اخرى من المسلمين لوفر ما تنتجه بلادهم ثم حصيل زراعيه كثيره جدا لوفرة ما تنتجه بلادهم يقومون بدفن الثمار تحت الأرض. ليه؟ لا عارفين يديروها ولا عارفين يحفظوها ولا عارفين يصنعوها. ده اسمه إيه؟ اسمه عجز. عجز. رأينا أيضا بعض الحمقى يتباهون بما يلقونه في اهتمامه من الطعام والأدوات. مثلا عمل عرس لابنه أو ما إلى ذلك يقول لك أنا انت بتتباهى بايه؟ ده عجز دي حماقه وللاسف الشديد هذا يصدر من بعض اهل الاسلام هذا عجز الذي استعان منه النبي صلى الله عليه وسلم فقال الله كما في صحيح البخاري اللهم اني اعوذ بك من العجز والكسل واعوذ بك من الجبن والبخل ونهى عن العجز فقال صلى الله عليه وسلم استعن بالله ولا تعجز فاذا كنا يعني اذا كانت بعض الدول عاجزه عن القيام ببعض المشروعات لماذا لا تتعاون الدول الاسلاميه وتتكامل وتتلاحم فيما بينها حتى يقوم قوما اقتصاديا طيبا ما حدش يعطي منا علينا يبقى اذا الطاقه الثالثه المعطله في هذه الامه الطاقه الاقتصاديه الطاقه الرابعه الطاقه العدديه الطاقة المعطلة في هذه الأمة الطاقة العددية فنحن أكثر من 1000 مليون مسلم أكثر نصف مليون مسلم. ولكننا للأسف الشديد تفرقنا فرائق قيادة، لأننا لم نجتمع على كتاب الله تبارك وتعالى، ولم نحتكم إلى شريعة الرحمن، فتقسمتنا ظلمات الطواغيت، أعرضنا عن صراط الله الواحد، وأعرضنا عن اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فتفرقت بنا السبل المتعددة، فمالت ببعضنا إلى اليمين، وانحرفت بآخرين إلى الشمال، وانحاز جماعة إلى الشرق، وانحرف آخرون إلى الغرب، ونسينا وصية الله تبارك وتعالى، حيث قال جل وعلا في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. تفرقنا، والتفرق يضعف الكثره، كما ان الاتحاد يقوي القله. واحفظوا، التفرق يضعف الكثره، كما ان الاتحاد يقوي القله. تفرقنا ولم نتكامل ولم نتعاون ولم نتلاحم في عصر لا يتكلم الا بلغه التكتل، لا يتكلم الا بلغه الكتل الكبيره. القله الضعيفه بين الكثره القويه ليس لها مكان. لذلك نجد ان الدول الاوروبيه الصناعيه الكبيره اتحدت في سوق اوروبيه مشتركه. نجد العمالقه ممن يعتنقون الراسماليه والشيوعيه تقاربوا. تقاربت امريكا مع روسيا، وتقارب الفريقان مع الصين. ونحن اهل الاسلام، اهل القبلة الواحدة واهل الكتاب الواحد، تفرقنا وانقسمنا. انقسمنا قوميا بين عرب وعجم، مش هقول بين عرب وعجم وبس، لا، بين مصري وسعودي وقطري ويمني. اذا ما انت تتفرق وانقسام، مع ان الله تبارك وتعالى قال: انما المؤمنون اخوة، وقال صلى الله عليه وسلم: المسلم اخو المسلم. يبقى تفرقنا قوميا وتفرقنا فكريا، انقسمنا فكريا بين تقدميين ورجعيين، مع ان القضيه محسومه. قال صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: تركت فيكم ما ان اعتصمتم به لن تضلوا بعدي ابدا، كتاب الله وسنتي. فالتمسك بكتاب الله وسنه النبي صلى الله عليه وسلم ليس تخلف ولا رجعيه، بل هو التقدم بعينه. وانقسمنا سياسيا بين موالين للغرب وموالين للشرق، مع ان الله تبارك وتعالى حسم القضيه، فقال الله تبارك وتعالى: يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال تعالى: يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانه من دونكم، اي من المخالفين لكم في العقيده، لا تتخذوهم اعوانا وانصارا، لا تتخذوا بطانه من دونكم. لماذا؟ لا يألونكم خبالا، ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر، قد بينا لكم الايات ان كنتم تعقلون. ها انتم اولئك تحبونهم ولا يحبونكم. يبقى دي آيات واضحة. يبقى إذا لم نستفيد من هذه الكثرة، من كثرة الأمة المسلمة، لأننا تفرقنا. ولم نستفيد من هذه الكثرة لأننا اعتبرنا الكثرة كارثة. اعتبرناها نقمة، وهي في الأصل نعمة. الكثرة يا جماعة نعمة والله. لذلك يقول تعالى: واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم. في صحيح أن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه سمع المستورد القرشي يقول: تقوم الساعة والروم أكثر الناس، مش كده؟ أي بعد المسلمين أكثر الناس بمشيئة الله تعالى وأهل الإسلام، ولم يترك الله تبارك وتعالى بين مدد ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله بالإسلام وذلا يذل الله بالكفر، ولكن لهم عندهم فؤاد قرب قيام الساعة يكون أكثر الناس. فقال عمرو بن العاص: أكثر ما نقول، تثبت باللي أنت بتقول، إحنا أكثر الناس، انظر إلى ما تقول. فقال المستورد: أقول ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقوم الساعة والروم أكثر الناس. فقال عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه بصفته خبيرا عسكريا محنكا وعلم بأحوال الناس، قال له: إن قلت ذلك إن فيهم لخصال أربع هي اللي خلتهم بهذه الكثرة وبهذه القوة، إن فيهم لخصال أربع: إنهم لأحلم الناس عند فتنة، الثانية أسرعهم إثارة بعد مصيبة، الثالثة أوشكهم كرة بعد فرة، الرابعة خيرهم لمسكين ويتيم وضعيف، ثم قال: وخامسة حسنة جميلة وأمنعهم من ظلم الملوك. يعني ايه الكلام؟ الخصلة الأولى أحلم الناس عند فتنة، نعم إذا وقعت عليهم فتنة لن يخوف بعضهم بعضا ولن يختلفوا، وإن كان منهم خلاف الأمور كثيرة إلا لفوق الفتنة يلتحم ويتلاحم وينظر في الأمور ويراجع ترتيب الأوضاع وينطلق من جديد. أحلم الناس عند فتنة وأسرعهم إثارة بعد مصيبة، والواقع يشهد على ذلك. يعني انظر كيف قامت أوروبا بعد هزيمتها في الحرب العالمية الثانية ونهضت في عدة سنوات معدودة. ألمانيا كيف نهضت وصارت من أعظم دول أوروبا بعد الهزيمة الساحقة في الحرب العالمية الثانية في عدة سنوات معدودة. إما أسرعهم إثارة بعد مصيبة، وأوشكهم الثالثة أوشكهم كرة بعد فرة، يعني ما بيستسلموش بسهولة، انهزموا في المعارك ليعيدوا ترتيب الجيش مرة ثانية ويقوموا بالهجوم مرة ثالثة ومرة ثالثة ومرة رابعة وما إلى ذلك، يعني لا يستسلمون بسهولة. وغيرهم لمسكين ويتيم وضعيف، جمعيات خيرية في أوروبا لا حصر لها، لدرجة إن هم بقى عندهم جمعيات خيرية للكلاب والضال والقطط المريضة، مش عارف. إنما هنا الواحد علشان بيتفاقد أحوال اليتامى والمساكين أو أسر المعتقلين اللي حصلهم في المعتقل، طب أنت خلاص اعتقلت عائلة الأسرة، طب ما سبنا ننفق، لا لازم تعمل جمعية ولازم يكون ليها شغل، سبحان الله، طب ليه تقف أمام هذا الخير؟ ليه تحاسبنا على كده؟ أنا بقى من أين لك هذا المال؟ أنت بتجيب الفلوس منين؟ لماذا تجيب سلاح؟ لماذا إرهابي؟ حرب للخير مش هذا الصور، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وخامسة حسنة جميلة أمنعهم من ظلم الملوك، لذلك أشد الثورات وهم اللي ألفوا أو اخترعوا نظام الديمقراطية على الخلاف الذي بينه وبين مبادئ الشريعة الإسلامية، يعني نظام الديمقراطية يخالف مبادئ أو يخالف الشريعة الإسلامية في كثير من المبادئ. المهم إن دي الصفات التي أهلت هؤلاء أن يكونوا هم أكثر الناس أو أقوى الناس بعد المسلمين. ليه بعد المسلمين؟ لأننا أحق بهذه الصفات، لأننا الذين علمنا الدنيا هذه الصفات، إحنا علمنا الناس جميعا هذه الصفات. المسلمون أحلم الناس عند فتنة، المسلمون أحلم الناس عند فتنة. مرت بالإسلام والمسلمين فتن كادت أن تعصف بالإسلام والمسلمين، ما كانش هيبقى في دولة اسمها دولة الإسلام، بداية من فتنة علي ومعاوية رضي الله تعالى عنهما ونزولا بفتنة التتار، وكيف دخلوا ديار المسلمين وأحلوا في ديار المسلمين ما أحلوا من تخريب وقتل وتشييد واغتصاب اليهود والنصارى اللي هم الشيعة، الشيعة الشيعة طوافق، يبقى البرامضة حركة بطنية إلحادية في ظاهرها التشيع لآل البيت، هدفها الأساسي هدم دولة الإسلام، هدفها الأساسي هدم دولة الإسلام. هذه الحركة دخلت مكة عام 319 هجرية وخدعوا باب البيت العتيق وخدعوا المسلمين في الحرم وخدعوا الحجر الاسود وصرفوه. فتنه رهيب. الا ان المسلمين بفضل الله تبارك وتعالى تجمعوا ووحدوا الكلمه ووحدوا الصف واستطاعوا ان يضغطوا على دوله القرامطه. يبقى اذا احنا احلم الناس عند فتنه. طيب ثانيا اوشك اسرعهم افاقه بعد مصيبه. نعم المسلمون اسرع الناس افاقه مصيبه. ايه هي اعظم مصيبه اصابت الاسلام والمسلمين؟ موت النبي صلى الله عليه وسلم. انت ممكن ما تستشعرش هذا الامر ولكن هذا بحق. اعظم مصيبه حلت الاسلام والمسلمين. اعظم مصيبه. ان فقد ما كان بين الصحابه والطائف والمؤذن وكان ينزل عليه الوحي وما الى ذلك. الحديث الذي رواه الترمذي وابن ماجه ان النبي صلى الله عليه وسلم عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: لما كان اليوم الذي دخل النبي صلى الله عليه وسلم فيه المدينه اضاء منها كل شيء ولما كان اليوم الذي مات فيه النبي صلى الله عليه وسلم اظلم منها كل شيء. هذا الذي عليه اعظم مصيبه اصابت الاسلام والمسلمين موت نبيه صلى الله عليه وسلم. لذلك الفصل يبين ان الانسان اذا اشتدت عليه مصيبته تتذكر مصابه في من؟ في موت النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه من حديث عائشه رضي الله تعالى عنها قالت: لما مات النبي صلى الله عليه وسلم قام عمر وقال: والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يبعثنه الله فليقطعن ايدي رجال وارجلهم. فاقبل ابو بكر رضي الله تعالى عنه ودخل على الحسن وهو مسجى وكشف عن وجهه وقبله وقال له: قلت حيا وميتا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم خرج على الناس وقال: ايها الحارث. يقول عمر: ايها الحارث على رسلك. فجلس عمر ومال الناس الى ابي بكر رضي الله تعالى عنه وقال ابو بكر رضي الله تعالى عنه هذه الكلمات التي ايقظت هذه الامه: من كان يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فان محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت. وتعالى عليهم هذه الايات: انك ميت وانهم ميتون. وقال تعالى: وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل منقلبكم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي له الشهيد. فاذا اعظم فتنه اصابت الاسلام والمسلمين موت النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك افاق المسلمون من هذه المصيبه. وبعد الافاقه انشقت الارض عن كل المغفورين والمربصين بدين الاسلام. ناس ارتدوا وناس منعوا الزكاه وناس ادعوا النبوه. الا ان الله تبارك وتعالى من خلقه رجال تتحول المحن بين ايديهم الى منح والكوارث الى عطايا. فكان لها ابو بكر رضي الله تعالى عنه ووقف خلفه المسلمون وكانت النصره للاسلام والمسلمين بفضل الله. بعيدا الخصلة الثانية أن المسلمين أسرع الناس إفاقة بعد مصيبة وأوشكهم كر بعد فر. نحن أوشك الناس كر بعد فر. والدليل على ذلك في يوم حنين لما فر المسلمون من خلف النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعباس: يا عباس نادي أصحاب السمرة، أي أصحاب الشجرة وأصحاب البيعة. فقال العباس وكان رجلا سيدا: اين اصحاب السمره بعدما فروا؟ فانعطفوا فوالله لكان عطفهم عطف البقر على اولادها. كان الرجل اذا لم ينعطف فرسه عطره ونزل يجري ويقف بجوار النبي صلى الله عليه وسلم. فالمسلمون أرجح الناس كرة بعد فترة، لذلك قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم العكارون. العكارون أي الذين إذا كروا عادوا سريعا، الذين إذا فروا عادوا سريعا لملاقات الجيش. الخصلة الرابعة هي خيرهم، نحن فعلا خيرهم لمسكين ويتيم وضعيف. قال صلى الله عليه وسلم: أنا وكافر اليتيم كهذين، وأشار بالسبابة والوسطى. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى اثره الى يوم الدين. الطاقه الخامسه التي عطلت او اصابها خلل في هذه الامه هي الطاقه الروحيه، والمقصود بالطاقه الروحيه الايمان والتعلق بالله تبارك وتعالى والاهتمام الى كتاب الله والى سنه النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الطاقه اصابها خلل نتيجة أولا للذنوب والمعاصي، هبت رياح المعصية فأظهرت نور الخشية في القلوب فقست القلوب. نعوذ بالله من قسوة القلوب، إذا قست لا تعرف معروفا ولا تنكر منكرا ولا يؤثر فيها موعظة ولا تنفعها نصيحة. يقول تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إذا زكت النفوس تغير المجتمع وتغير مجرى التاريخ. يقول تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يبقى الأمر الأول نتيجة للذنوب والمعاصي. ثانيا: إن الدين أصبح لهوا عند كثير من الناس، وهذا أسوأ ما يصيب أمة، أن يصبح الدين فيها لهوا واللهو فيها دينا. وهذا حدث في الأمة، كيف لا؟ وقد أصبحنا نزين الجدران بآيات القرآن ولا نزين حياتنا بالعمل القرآن، نقرأه على الأموات ولا نحكمه في الأحياء، نجعل البركة في مجرد حمده وتلاوته والبركة الحقيقية في اتباعه والاحتكام إليه. يقول تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. الأمر الثاني: من الكثير اشترى على شرع الله، اشترى على شرع الله فعطلوا شرع الله وجمدوا أحكام الله تبارك وتعالى وتطاولوا على علمه جل وعلا وظنوا أنهم أعلم بالخلق وبمصالحه من الله تبارك وتعالى، فبدأوا يسنون للناس القوانين الوضعية والتشريعات الوضعية والأحكام الوضعية ظانين أن هذا سيحقق المصلحة للمسلمين، ويدعون بذلك أنهم أعلم من الله. والله تبارك وتعالى يقول: أأنتم أعلم أم الله من الذي خلق؟ ويقول تعالى في كتابه: ألا يعلم من خلق وهو لطيف خبير. فهذا كله أدى إلى تعطيل هذه الطاقة الروحية. أين الإيمان؟ أين هذا الإيمان الذي جعل هذه الأمة من قبل خير أمة أخرجت للناس؟ هذا الإيمان الذي جعل هذه الأمة تنتصر على أعظم الإمبراطوريات في هذا العالم. الإيمان الذي جعل المسلمين يتصدون للزحف البدني الوافد من الشر، وكذلك للزحف الصليبي من المرض. أين هذا الإيمان؟ يبقى إذا لن نستطيع أن نعود إلى هذا الإيمان إلا بالتمسك بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم والاحتكام إلى شريعة الرحمن. لذلك نجد إن العلمانيين والضاليين والمنافقين يريدون أن يبعدون عن هذا الإيمان، يريدون أن يبعدون عن الاحتكام إلى شريعة الرحمن. لمصلحة من؟ ليه عايز تعزلني عن كتاب الله وعن سنة الحسن؟ ليه عايز تحرمني من أن يطبق علي الشرع الذي أدين به لله تبارك وتعالى، الذي أنزله الله تبارك وتعالى ليكون شرعا ومنهاجا للمسلمين في كل مكان، وتدعي أنك أن الذي وضعه هو أصلح للخلق؟ من أين أتيت بهذا؟ لمصلحة من؟ والله لمصلحة اليهود وأعوانهم. اليهود استغلوا الطاقة الدينية، خلي بالك، اليهود استغلوا الطاقة الدينية فأيقظوا أمتهم من النوم وجمعوا شتاتهم واستطاعوا أن يقيموا لهم دولة في قلب دول الإسلام بدينهم الذي غض المعاد، واستحسوا اليهود في كل مكان بإعمال وبتشغيل الطاقة الدينية، كانوا يواجهوننا متمسكين لا بكتاب الله ولا بسنة صلى الله عليه وسلم، تشبثوا بتعاليم التلمود وسخرنا نحن من البخاري ومسلم، ايه البخاري ومسلم؟ ولا حول ولا قوة الا بالله. لذلك عقدت عندنا هذه الطاقة ولا حول ولا قوة الا بالله، تشغيلها يكون بالعودة إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا